بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما بعد نواصل بإذن الله وعونا دروس النحت. وقد رأينا في الأسبوع الفارط جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم جمع التكسير وايضا الافعال الخمسه. لكن مراجعه عامه المثنى باش يرفع المثنى بالالف وينصب ويجر بالياء. طيب وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم باش يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم باش يرفع بالضم وينصب بكسر نائب عن فتح ويجر بكسر ممتاز. وجمع التكسير باش يرفع بالضم ينصب ويجر ممتاز. الافعال الخمسه اللي هي او الامثله الخمسه اللي هي على تفعلين يفعلون ليش ترفع الامثله الخمسه الافعال الخمسه ليش ترفع لا لا ترفع بالنون بثبوت النون وتنصب بها بحرف النون وتجر بها لا بجر وانا تلزم بحرف طيب تلزم بحرف النون. إذن باش ننتقل إن شاء الله إلى مبحث التجديد والنكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة رجل. هل قصدنا به رجل معين؟ لا، شاع في جنس الرجال. طيب تقول كتاب هذا النكر. إذا الاسم الشاع في جنسه هذاك هو النكر، بحيث لا يراد به فرد من أفراده، لا يراد به فرد من أفراده، إنما يراد اسم الرجل، امرأة، طالب، وهكذا. هذه النكر. علماء النحو قالوا النكرة عفوا تعريف أشخاص قالوا هو القاب النكرة كل اسم كل اسم قابل لأل معرفة له كل اسم قابل لأل معرفة له فهو لا. تقول ساعات تقول مثلا كتاب هذا نكرة. إذا دخلنا عليه أل شوي الكتاب إذن عرفنا أصبح معرفة أصبح معرفا أصبح معنى. لابد ألا تعرف فما إشكال بالنسبة لذو ذو بمعنى صاحب قول ذو العقل يشبع في النعيم بعقل، أي صاحب العقل ذو العلم، صاحب العلم. فذو هي نكرة لكن ما نجمش ندخل عليها أل. فقالوا العلماء ذو بمعنى صاحب، وصاحب نكرة إن دخل عليها أل أتولي معامل. إذن بمعنى ذو هي صاحب، وصاحب تقبل أل، إذن ذو هي معرفة. وهذه حجاج النحويين هكذا. إذا ما يلقاوش قال بعض العلماء قالوا، قالوا حجاج النحويين كالجحر، كجحر اللي يربوع عنده برشا أفلام تشدوا منه يخرج لك منه، تقول هاي القاعدة هذه يقول لك لا هاونا قال ابننا هناك هكذا حجاج النحويين هكذا. إذا قال ذو هل ما تقبلش أل، وإذا ما و قال لا ذو ما معنى صح، وصاحب تقبل هل، إذا هي كيف كيف بالقياس، بالقياس يعني قياسا على الكلمة هذه. لا دوج نكرة معرفة لا لا هذه بدي منكرة هي دائما إذا نك عم تعرب بالإضافة، تعرب لا تقول ذو العلمي أي صاحب العلم يعني ذي المعرفة مش ممكن. لا هي نكرة ذو أحد هي كذي في جملة نعم مذوف أحدها كلفظ أحدها نعم أما لا بالإضافة تعرب بالإضافة، تعرب بالإضافة. أحيانا تدخل علاش قال معرفة لا، أحيانا تدخل قال وما تعرفش. مثلا عندي عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس معرفة ولا نكرة؟ معرفة. قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. إن أردنا عباس اسم عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم عم شيخ هو نكرة في جنس الذين أسمهم عباس. لا هو معرفة كاسم علم معرفة، اسم علم معرفة صالح علي في معرفة. إذا صالح مش ما يهمش على اسم عم، اسم عم النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردنا في عباس معرفة يمكن نقول آل عباس، هل زدناه معرفة؟ لا. إذا قال لي يمكن تدخل اتعرف، ولذلك قال قال ال معرفة لا يجب تعرف. إذا كان ما قال لا ما زادوش تعريف، عطتوش تعريف، إذا أنا لا إن أنا احترازا من مثل العباس. العباس لو قلنا العباس بمعنى كثير عبوس يقول لي ال معرفة معرفة ال معرفة ولي معرفة خاطر العباس كثير عبوس ضحاك، فما اسمه ضحاك معرفة، فما الضحاك لو أردنا الضحاك كثير ضحك هل تولي معرفة؟ تولي إذا كان لا، إذا كان الضحاك هو اسم لا تولي لا. إذا هم لذلك كل اسم قابل الأل ولا واخذين الاسم الشائع في جنسه فيه. شيخ إلا لم يكن نقصد معناها عباس عم الرسول. لا نعم إذا كان لا حتى قلت عباس وش صالح يدخل صالح صالح واحد اسمه صالح، علي واحد اسمه علي. إذا اسم يعرف بالشخص بالشخص نعم الشخص بالشخص. أما نقول له شاء في جنسي صالح واحد من الرجال من عباد وين وين صالح اسم واحد اسمه صالح نعيده له نقول يا صالح. إذا هذه النكرة. بالنسبة للمعرفة، المعرفة معرفة بحال ضد النكرة هو الاسم، الاسم تعريفه هو الاسم الذي يعين، هو الاسم الذي يعين مسماه. المعرفة يعين مسماه، والاسم المعرفة الاسم الذي يعين مسماه. يعني كيدخل مثلا كيدخل خالد عين شخص اسمه خالد، صالح شخص اسمه صالح، علي اسمه علي، هذا معرفة. إذا هذا معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طيب نقول مثلا أنا أكتب، أنا اسم. طيب لا الاسم هذا يعني هل نتعين شكون ولا لا؟ نعم أنا معرفة. إذا معرفة. إذا نقول معرفة، إذا معرفة. هو يقول الطالب أو الطالبة، الطالب يقول طالب. لو قلت طالب ناكر. لو قلت الطالب معرفة. معرفة ايش؟ المعرفة. لو قلت هذا الغلام، هذا الغلام عرفته ولا ما عرفتوش؟ معروف ولا معروف؟ إذن هذه معرفة. لو قلت جاء الذي نجح في الامتحان، الذي نجح معرفة. إذن معرفة. خالد هو اسم شنو؟ اسم عالم. اسم عالم. طيب وأنا غامي. والطالب معرف باش معرف بألف ولا معرف بألف. طيب وهذا غلام إشارة. اسم موصول. وهذا اسم موصول. إذن نجم نحصل المعارف على الأقل مؤقتا في القائمة دي. بلاش نجم نقول العلم هو المعرفة، والضمائر كلها معارف. المعرف بأل معرفة، أسماء الإشارة كلها مع معارف، ومعرفة والأسماء الموصولة أيضا. إذن والذي يضاف إلى هذا، الذي يضاف إلى عارف. بدك تقول كتاب، كتاب نقرأ ولا معرف؟ معرفة. هي أضيف إلى خالد عشان أقول كتابه خالد ولا معرفة. معرفة ولا معرفة تبع خالد مش تعيوة. إذن ما أضيف بالإضافة. تقول أنا أكتب، تقول كتابتي، كتابة نسكون كتاب سكون كتابتي. إذن إذن نعم الكتابة تولي كتابة هي نكرة عصر لكن أضيفت إلى معرفة الضمير. إذن النجم نقول النجم نقول نعم بالتمييز كتاب النحو. ممكن كيف هو كيف هو بالألف ولا قل كتاب النحو. كتاب النحو. إذا ما أضيف إلى المعرفة يصبح معرفة. إذا ما أضيف إلى المعرفة كيف حنا نجمعهم؟ خلاص نقول من واحد، واحد خمسة، اثنين ثلاثة، أربعة، خمسة، نسكت. ما أضيف إلى معرفة. إذا نستخلص من هنا المعارف ست. يعني معرفة. أولا إذن الترتيب شرطبهم لا من لا مش مرتبين لا مش هتكون ترتيب صحيح. أولا الضمائر المعارف ستة. المعارف ستة أولها الضمائر. اثنين العلم، اسم علم. ثلاثة الإشارة. رابعا المعرف بأل. المعرف بأل مش مرتبين. المعرف بأل الموصول. خامسا الموصول. إشارة. أين إشارة من ذي الموصول؟ سادسا ما أضيف إلى معرفة. ما أضيف إلى معرفة. ما أضيف إلى معرفة. إذن ما أضيف إلى معرفة عندي الضمائر، العلم، الإشارة، المعرف، المعرف بأل، الموصول. ما أضيف إلى معرفة من الله يوديه معرفة. ممكن نضيف إلى نكرة. النكرة ما أضيف إلى النكرة ضيفت معرفة تولي ما تولي معرفة. ما يكونش ثم إمكانية نضيف إلى نكرة. لا لا نضيف. نكرة زدت تنكيرة. والنضيف المعرفة إيش نعرف؟ لا نقصر الإضافة ديما إلى معرفة. ديما إلى معرفة سواء كان يعني من معرفة دي الخمس. أنا باش نبدأ بالضمائر. أولا الضمائر. إذا الأولى الضمائر. شيخ تعريف المعرفة السلاح. تعريف المعرفة السلاح. لا هو أصلا هو اللي يقبل أل هو المعرف بأل أو بأحد من هذوم. هذا واحد من هذوم. وليس لك. يا خل معارفهم الذي يعين هذا حتى السلاح عند العلماء هذا الذي يعين مسمى يعني مسمى الذي يعين مسمى هذا هو التعريف. شيخ المعارف ستة فقط. نعم ستة فقط. نعم سمعت المنادى المنكر يا رجل نعم كان مفعول نعم كمرتبة أولى كمرتبة أولى نقف عند هذا كمرتبة أولى نقف عند هذا عند الضمائر ستة بدينا بالضمائر قالوا العلماء هي أعرف المعارف أعرفوا المعارف يبدأ وجهه من علماء الوالة قالت لأنها هي أعرف المعارف في كتب النحو دي ما أعرف المعارف هي الضمائر سيبوي عليه رحمة الله لما هو رؤية في المنام قيل له ما فعل الله بك والمنام لا يبنى عليه حكم قال ما فعل الله بك قال غفر لي قال بما قال كتبت في كتاب النحو نتاعه أن أعرف المعارف هو الله سبحانه وتعالى أعرف المعارف هو الله بأن أنا وأنت ماذا نساوي وجودنا أمام الله سبحانه وتعالى إذن قال إذن لكن عند علماء النحو يقول أعرف المعارف هي الضمائر وإن كان أصل هي أن أقول أعرف المعارف عن الإطلاق في الكل هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ولذلك أعرف المعارف لماذا أعرف من الكل هذا الكل من أنا شغل يقول يقول زيد معرف ولا لا معرف علم علم ولا لا علم ذات يقول أنا أيهما أشد معرفة لأن زيد قد يحتمل مثلا في القسم في اثنين اسم زيد احتمل زيد هذا وزيد هذا يقول زيد متبقى لكن قلت أنا لا يحتمل إلا واحدا فقط يقول أنت نظرت لا يحتمل لا أنت فقط هي كتبت لا هي فقط إذن الضم يعين مسمى تعيينا بالتخصيص أشد تخصيصا وتعيينا هو الضماء ولذلك الضماء جمع ضمير الضماء جمع ضمير الضمير على وزن شنو؟ فاعيل اش يتسمى في اللغة هذه؟ صفة مشبهة صفة تسمى صفة الوزن فاعيل كل ما نلقى وزن كل صفة مشبهة مشبهة ناخذ قاعدة كل ما نلقى نعم انت ايش قلت؟ قول قول صفة مشبهة لا تنفك عن الذات لا تنفك عن الذات نعم ديما ملازمة الصفة المشبهة تأتي بمعنى يي إما بمعنى فاعل الصفة المشبهة تأتي في اللغة هذه قاعدة تأتي في اللغة اللغة العربية إما بمعنى فاعل أو وإما بمعنى مفعول وأحيانا تأتي بالمعزول ونسوا معاني نادرا كم تأتي أرجع أعطيك مثال إذا عندي ضمير باش نفهم كلمة ضمير نرجع الوزن نتاعو فعيل ضمير على وزن فعيل بس كل ما نقرا الوزن هذا نبدا نلوج المعنى نتاعو إما باش يكون المعنى نتاعو معنى فاعل وإلا اسم مفعول إما فاعل هو اللي قام بفعل أو وقع عليه فعل طيب كي نقول سميع الله سميع على وزن فعيل من فين فاش نحط فاعل سامع سامع ولا لا؟ سميع بمعنى سامع أو سميتان سميع كي نقول جريح على وزن فعيل بمعنى مفعول جريح قتيل بمعنى مقتول إذن هكذا كل ما نلقى الصيغة هذه فعيل نحب نفكها إما نلقاها باسم فاعل ولا اسم مفعول فإذا كان كما سميع بصير أي مبصر كي تقول مثال حميد من أسماء الله الحميد ما معنى الحميد؟ الحامد والمحمود الحامد والمحمود بمعنى الحامد والمحمود ومحمود على كماله ونعمائه سبحانه وتعالى وأيضا هو حامد لأوليائه يجازيهم الجزاء الأوف إذن يأتي معنى حامد ومحمود إذا الضمير فاعلة نخرج من هنا إذا الضمير مش حطه يا لنا يا لنا في مش حط فاعل ضمير الكلمة ضمير مش حطه فاعل ولا مفعول فاعل مفعول لا لا مفعول لا لا مش فاعل إما أن يكون مضمرا أو مضمرا هو ضمير جماعة أي هو مضمر يعني اسم مفعول اسم مفعول إذا ضمير بمعنى مفعول، ضمير بمعنى مفعول، أنا بمعنى مفعول أي مضمر. إيش معناتها مضمر؟ قل أضمر من مضمر من إيه؟ من فعل من أضمر. أضمرت الشيء في نفس سمعت دي النصوص في نفس يعني أخفيته وسترته. إذا ما نأخذ إذا مضمر من أضمرت الشيء في نفسي أي أخفيته. أضمرت الشيء في نفسي يعني سمعتها أخفيته سترته هذا سمعت. بالله عليكم كي واحد يقول أنا ونحن لا نعلم اسمه نجم نتبعوه يقول أنا فعلت ذلك نجم نتبع اسمه إذا ما عرف اسمه لا إذا أنا سترت نقول هو فعل لما أذكر اسمه أنت نجم تعرف شكو. إذا أنت أضمر إذا هو عليش مضمر أي يدخل وجده ما تعرفش شكون هو إذا بتوجه شكون هلا الوجده. ولذلك ضمير مضمر لماذا سمي ضميرا؟ لأن فاعل بمعنى مفعول مضمر أي مخفي أخفى وستر صاحبه لا يعلم. لو قلت صالح عمل كذا هو عمل كذا لا شفت هو ما تعطيك شيء هو فعل صالح فعل صالح عرفته. إذن هو ضمير يعني فيه معنى الاستتار والإضمار يعني الخفاء أضمرته يعني أخفي هذا معنى من حيث المعنى الضمائر. ألفاظه متعددة يمكن تقسيم الضمائر يمكن تقسيمها إلى ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر إذا مش تقول أخر رفع نصب جر خاطر الأسماء نحن الأسماء ولا لف جر إلا الأسماء إذن ضمائر جر خاطر طيب الضمائر الأقسام ضمائر رفع ضمائر نصب ضمائر جر رفع نصب جر الجزم خاطر لا توجد من الأسماء ولذلك ما نحطوش هنا. طيب باش نبدأ بضمائر الرفع إذا عرفنا أن الضمائر ثلاث أقسام ضمائر رفع إيش معنى ضمائر رفع؟ دائما تكون مرفوعة كي نلقاها ديما نعرفها راهي مرفوعة ونقولها في محل رفع واضح ولا لا؟ إيش معنى رفع؟ أي يعني راهي في راسها تكون مرفوعة تكون تدور عليها لكن الضمائر هي مبنية شفناها في البناء تولي شنو نقول في محل رفع كل ما نلقاها نقول فيها إذا ضمائر رفع ثم ضمائر تكون ديما منصوب وأحيانا ضمائر مجرورة وتكون مجرورة وفما في النصب يكون مجرور ومنصوب لكن ما يكونش مرفوع ومنصوب ومجرور الرفع يعني يكون رفع النصب والجر قد يشتركان لا أنا مشوم بالمحلاتكم أعرفهم نبدأ ضمائر الرفع ضمائر الرفع العدد بتاعهم 12 ضمائر الرفع العدد بتاعهم 12 بالنسبة للمتكلم خدمي أنا نحن أي أنا ونحن ممتاز بالنسبة للمخاطب أنتم إذا خمس المخاطب خمس أنتم بالنسبة للغائب مصير الحاجة ولي قديش إذا كان مين وخمس شوية خمس الغائب خمس طيب هي هو هي هما هم هم هن هن واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمس ممتاز هذه الضمائر هذه لا نجدها إلا مرفوعة يستحيل تلقاها منصوب ديما مرفوعة طيب باش ناخذ على كل واحدة مثال يقول انا انا افهم الدرس شوي نعرف نمشي بشوي نعرف هذا في الواحد قالوا اختزل بشوي عندهم الحق انا افهم الدرس انا الجمله هذه اسميه ولا فعليه اسميه زاد الاسم انا اسم فاهمين فيه ضمير يعني اسم اذا كان اسميه اسم شلوز ممتاز مبتدا وخبر ايمن مبتدا والخبر انا مبتدا صحيح افهم الدرس الخبر لنا جمله فعليه ممتاز اذا اش باش نحكي نعرف شنو نقول انا ضمير نعم ضمير متصل ولا منفصل منفصل اذا ضمير ضمير انا الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة نقول ضمير منفصل في محل رفع بلغ بل ايش نحن نعرف مبني علاش على السكون مبني على السكون وين السكون خلينا نشوف شيء خلينا نشوف الالف مقدم الالف ساكن الالف سكون الواو سكون الياء سكون اذا انا اذا مبني على السكون في محل دي مقلنا ما رفع ما غير رفع في محل اسمع معنى رفع لو كان جاء اسم لو ترفع لو ضرب لي الاعلام في محل رفع مبتدا المبتدا يكون مرفوع اذا دخل عليه حسيب اذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا هيا افهم ايش باش نعرفها وهذا تو تدريب فعل مضارع مرفوع باش مضارع ضاير على اخره اذا نكتب فعل مضارع انا هذا الان افهم فعل مضارع به مرفوع باش مرفوع بالضمه الضايره على اخره بالضمه الضايره على اخره الدرس مفعول به لا ما زال من الفاعل يعني والفاعل خلينا نبدا من الفعل يقول فعل بدل هو من الفاعل طيب والفاعل شكون والفاعل نقول والفاعل اي مقدر ضمير مستتر تقديره انا ممتاز تقديره انا اذا هو الفاعل ضمير مستتر تقديره انا طيب الدرس افهم ماذا الدرس مفعول به منصوب باش منصوب بالفتحه الظاهره منصوب بالفتحه الظاهره على اخره بالفتحه الظاهره على اخره اذا انا افهم الدرس هذا الاعراب انتهى انا ضمير منفصل مبني على ايش على السكون في محل رفع مبتدا افهم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره والفاعل ضمير مستتر تقديره انا طيب الدرس افهم ماذا الدرس مفعول به منصوب ده نحن ايش باش نقول نحن باش نقول جمله الجمله دي نحن نفهم الدرس نحن نفهم الدرس نحن نفهم الدرس ايش نبدا نحن ايش نقول إذا نحن جملة اسمية مبتدا أحسن أولى جملة اسمية إذا نحن هي مبتدا إيش باش نقول ضمير نحن ضمير منفصل مبني على السكون نحن الضم فلنبدل على ممتاز مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع مبتدا إذا نحن الضم هذا سكون وهذا ضم اذا في محل رفع مبتدا نفهم ايش نعرفه فعل مضارع مرفوع باش بالضم الضارع في اخره والفاعل ضمير مستتر تقديره نعم ممتاز والفاعل ضمير مستتر تقديره نعم الدرس مفعول به منصوب طب انت ايش نقول انت تفهم هاي خلينا نقول لهم بدوا بالماضي ترى انت فهمت الدرس اشوف اسمي ولا اذا مبتدا طيب انت هذه في اعرابها عند العلماء قولان القول السهل اللي مش نمشي معاه بيه نحن ناخذ الحرف الاخراني فنقول هذه فتحه يقولوا أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. على الفتح. على الفتح. مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. فما العلماء قال لا انت راي انتهى خطاب. ومن فقط الضمير. فأن ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا متى حرف مخاطب. حرف مخاطب. أنت فقط. نحن نشوف السياق نقول أنت. كي عرفت هذا ينجم جزاء على مش نشوف أو أنت مبني على الفتح. مثلا فهمت الدرس فعل ماضي مبني على السكون وين نفسه فهم نقول فعل ماضي مبني على السكون حسن انت فهمت تاش مش نقول ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الفتح الدرس مفعول به واضح انت تو في المضارع انت تفهمين أنت تفهمين الدرس تفهمين الدرس أنت مبتدأ ضمير هكذا ضمير منفصل مبني على إيش الكسر أنت في محل رفع مبتدأ مبتدأ مرفوع ده تو تفهمين الأفعال خمسة الأفعال خمسة رفع بنية بس أقول فعل وانت تقول انك فعل فعل مضارع طيب مبني بنية مرفوع ليش مرفوع بالنون بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس لأنه من الأفعال الخمس إذن أنت تفهمين تفهمين النون هذه هي علامة الرفع لأن من تفهمين عزل تفعلين بل وين الفعل؟ الياء مخاطب الياء ياء مخاطب هذه الفعل أنت تفهمين الياء فعل الياء شو نقول ضمير متصل ضمير متصل لنا أحد الأسف ضمير متصل مبني على ايش؟ سكون مبني على السكون أحسن ياء مبني على السكون في محل رفع فعل في محل رفع فاعل ممتاز في محل رفع فاعل واضح ولا لا تفهمين ماذا الدرس مفعول به الدرس مفعول به فماش واحد ما فهمش هذا بيصير تفضل نعاود نحن دائما بالضم الظاهر مش نقوله مرفوع لا لا لا لا البناء هذاك بناء ليس اعرابا لا قد ديما نحن ديما ما هكاك ديما نحن ديما نحن تبقى ديما هكاك ما تغيرش يعني هذيك البناء لا يتغير مهما كانت الوقت طيب شكون عليها هذه سيدي هذيك تفهمين شنو؟ مضاعفة رابط هذه تفهمين فعل هو انت تفهمين على وزن تفعلين من الافعال الخمسة الافعال الخمسة باش ترفع بثبوت النور طيب النور موجود إذا شو نقول فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون هل هو موجود؟ من الأفعال الخمسة لو رصبتها أنت ولزمتها أنت لم لم تفهمي أنت لم تفهمي نعم نحن بحذف النون إذا في الرفع نثبتها في النصب والجزم نحذف فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة طيب هذا تدريب حتى عليه علي فاتر أنتما تفهمان أنتما تفهمان الدرس أنتما لا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أنتما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تفهمان فعل مضارع مرفوع مرفوع باش بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة تفعلان وين الفاعل؟ الألف الألف هي الفاعل الألف فاعل أنتما تفهمان الدرس مفعول به دام قديم وأنتم تفهمون الدرس أنتم إعرابا ضمير منفصل مبني على السكون انتم تفهمون جمع مذكر سالم تفهمون تفهمون مضارع مرفوع باش بثبوت النون لانه من الافعال الخمس اذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمس وين الفاعل الواو احسن. الواو ينفع. الواو ضمير سكون متصل. الواو ضمير متصل مبني على السكون. مبني على السكون. على السكون في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. ممتاز. الدرس المفعوليه. اذا انتم انتن شو نقول؟ تفهمنا الدرس. تفهمنا اسكن خال صحيح. ممتاز. يعطيك الصحه. صح. يعطيك الصحه. شيخ مش في حالتين قلنا يبني على السكون المضارع. يبنى في حالتين. هي في نون التوكيد ونون النزل. خالد انتظر خلاص صحيح. اذا تفهمنا لا سكون. اذا هذا فعل مضارع مبني. فعل مضارع مبني. فعل مضارع يبنى في حالتين. في حالين. الحاله الاولى اذا اتصلت بنون التوكيد تغيير القبيل والا الثانيه اذا نون النسو. لانش عندي نون النسو. اذا مبني. مبني على ايش؟ على السكون. اذا فعل مضارع مبني على ايش؟ على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسو. لاتصاله بنون النسوة. اذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. الا النون شنو اعرابها؟ صلاة الكلمة. إذا ضمير هي ساعة قبل ضمير ولا ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. متصل. متصل. متصل. ضمير متصل مبني على الفتح. مبني على الفتح. مبني على الفتح. في محل رفع فعل. آه في محل رفع فعل. في محل رفع فعل. آه. ما شاء الله عليكم. طيب مشيت دورنا حتى اللي ياخذ اللي جاء بعد واللي مش ياخذ قلت ربي ياخذ. إذا تفهم أنتن تفهمنا فعل مضارع. فعل مضارع شبيه مبني على السكون. على السكون. نون النسو. طيب والنون هي فاعل. اذا النون ضمير. ضمير يعود على النساء. ضمير متصل لاصق الكلمه. المتصل يعني سمعت لاصق الكلمه. مبني على ايش؟ نشوف تفهمنا على الفتح. في محل رفع فاعل. الفاعل يكون مرفوع. طيب ده هذا المخاطر الغاتر هو. طيب هو يقول الحق. هو يقول الحق. شنو نوع الجمله هذه؟ تسميه. اش فيه؟ الخبر المبتدا. هو والخبر الجمله يقول الحق. هذه خبر. يعني هذه مبتدا. هو وحده ضمير منفصل مبني على الفتح. اي مبتدا. طيب ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. اذا مثل ضمير منفصل وحده. ضمير منفصل مبني. نشوف الحركه نتاع الاخراني. مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. طيب يقول المضارع مرفوع بايش؟ مرفوع على اخره. اذا نكتب فعل. فعل مضارع شبيه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. على آخره. طيب يقول الاسم من زمن الفعل تاعه. ديما كل ما أخذ فعل ديما أقول ضمير مستتر. ضمير مستتر تقديره هو. إذا والفاعل كما نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الملاحظة أن في هو أصلها مضموم. هو هكذا إذا دخلت عليه دخل لي حرف عطف و وإلا فاء وإلا لام التوكيد يمكن تسكينه. يمكن تسكينه حتى في الروايات. في الروايات تختلف. يمكن تسكين تقول وهو خير الراحمين. وهو خير الراحمين. اذا يجوز تسكين الهاء اذا سبق يجوز اذا سبق بواو او فاء او بلام التاكيد. لا هو خير الصابرين. لا هو اي لا هو خير الصابرين. لا هو خير الصابرين. اذا بعد الواو والفاء واللام قد يعني يسكن يجوز تسكين الهاء. طيب هي هي تقول احد في الماضي هي قالت الحق. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. طيب قالت فعل مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك. فها مبني قال منفصل قال الاصل بها الاصل تانيث مش ضمير التانيث. اذا علاش انا حبيت نبدل قال فعل ماضي مبني، اذا نقول فعل ماضي مبني على ايش؟ فعل ماضي كله مبني، مبني على الفتح. طيب اكو مبني على الفتح الاصل تاعه من غير التعليل على ايش؟ اذا فعل ماضي مبني على الفتح بالتاء التاء التأنيث لا محل لها من الاعراب. ما عندهاش اعراب، ما لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب، لا تعرب لا فاعل ما عندها شيء تاء التأنيث فقط. وين الفاعل؟ ضمير. والفاعل ضمير مستتر تقديره بهير. طيب الحق مفعول به، مفعول به، مفعول. قالت ماذا؟ الحق مفعول به. اذا هما نسيت نجيب الماضي والمضارع. هما قال قالت هما. طيب قال وقالت الحق سأشوفين وقالت الحق. طيب هيا أشكون يعرف هذه التوين دل أنا بلغت المرة اللي تصلح حتى هما مبتدأ نعم ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على السكون بمحل رفع مبتدأ. قال الحق خبر، قال فعل ماضي مبني على الفتح. نعم الألف فاعل مبني فاعل متصل متصل ضمير متصل متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. صحيح الحق مفعول به منصوب فتح ظاهر الاخير. طيب قالتا الحق هما هما قالتا شكون يعرف المسيره؟ تفضل. هما ضمير منفصل صحيح مبني على السكون صحيح في محل رفع في محل رفع مبتدا صحيح. قالت قال فعل ماضي مبني على الفتحه صحيح. التاء التأنيث لا اعراب لها. الالف صحيح. الالف ضمير منفصل متصل في محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق مفعول به منصوب بالفتحه ضمير. احسنت. اذا احسنت. قال هما نعاود هما ضمير منفصل مبني على على السكون في محل رفع مبتدا. قالتا جزاء قل قال سع قال فعل ماضي مبني على الفتح والتاء هي تاء التأنيث والالف هي الفاعل. الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ماذا قالتا؟ الحق لا هما نحب هما يقولان في المضارع يقولان الحق وهذا تدريب للي سابق. هما مبتدا فهمنا فيه ويقولان فعل المضارع واحد منكم يجي يتكلم مرفوع فعل المضارع مرفوع صحيح ثبوت النون ثبوت النون ممتاز والف السنة وين الفعل؟ فعل الف لا هذه الفعل ضمير الف هذه ايش؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق مفعول به. لا هما تقولان الحق. تفضل تفضل تفضل تفضل يعني هو الاعراب ايه هو تبيين حركات لا لا نعم صحيح نعم يعني كيفاش نعرف لها جمله يعني؟ اي ما ايه كيفاش عرفنا الجملة كاملة؟ أي كيفاش عملنا مبتدأ والأنا ولا طيب الجمل عندك الجمل في اللغة العربية قسمان إما جمل فعلية أو اسمية. الجملة الاسمية لا ثالث لهما يعني عندك إما فعلية أو اسمية وما تمش ثالث. يا تبدأ باسم فتكون قطعا جملة اسمية ولا تبدأ بفعل تكون جملة فعلية. إلا أحيانا في الجملة الفعلية قد يقدم اسم منصوب ولا حاجة مع ذلك جملة فعلية. لنا إذا جملة فعلية العلماء إيش قالوا؟ قالوا الجملة الفعلية فيها فعل وفاعل الركيزة نتاعها فعل يلزم كل لوج روج الفعل والفاعل. الجملة الإسمية عندها ركيزتين مبتدأ وخبر. أنا نبدأ اللوج أنا هو المبتدأ وأنا هو الخبر. المبتدأ قد يكون يعني كلمة واحدة كما تقولنا قد يكون أكثر من هذا قد يكون جملة والخبر قد يكون كلمة واحدة وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. واضح. ولكن احنا نحبوها اخت الحركات ايضا يعني وظيفتها في الوحده مكانها في الجمله شنو هي؟ مبتدا خبر تخبر به عن المبتدا، فاعل هو يقام بفعل، مفعول به قام عليه فعل، هذاك علاش نعرفوا هذاك. فاذا يقولان هما تقولان الحق، نفس الشيء نفس الاعراب. هم في الايه في الماضي هم قالوا الحق. ايا لا مشكله معناها بعد اخر بعد اخر بعد حاول تفضل. قالوا نعم فعل الماضي صحيح فعل الماضي نعم مبني على الضم هذا الضم لماذا؟ لانه الاتصال بيوجه معي. اذا خلينا نكتب باش ما ننساش. فعل ماضي مبني اخوي ما حضرش بل بس على الاقل يراجع. فعل ماضي مبني على ايش؟ على الضم. خذ منه ضم على الضم. لاتصاله بواو الجماعه. بواو الجماعه. طيب الواو ضمير متصل صحيح. ضمير متصل رفع الفاعل. ضمير متصل انت ضمير متصل في محل في محل رفع مبني على السكون. مبني على السكون صحيح. مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب والالف هذه الف الفارقه تفرق بين المفرد وبين الجمع. كي تقول يعدو واحد برك لم يعدو ولي مرش. طيب اذا تفرق بين المفرد والحق مفعول به تبقى. هذا في الماضي هم قالوا الحق. في المضارع هم يقولون الحق. شكون يعرف؟ يحاول يقولون. هم ضمير ضمير منفصل يرجع للسكون في محل رفع مبتدا صحيح صحيح. يقولون فعل مضارع اي مبني على لا يقولون ما تسلمش يقولوا لا لا هي كامله هي مضارع. يقولون فعل مضارع مرفوع باش مرفوع بال يقولون يفعلون يقولون انهم الافعال فالخمس نعم. وين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر. لا شوف يا اخي يقولون يقولون لا نون لك علامه رفع يقولون واو جمع ضمير متصل. اذا يقولون يقولون نقول يقولون فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون لانه لنا فعل خمس والواو هذه هي الفاعل. شكون يقولون واو على جمع دل على جمع ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مبني على السكون على رفع هن هاد الاثنين ماضي والمضارع. هقول ماضي هن قلنا طيب هن ضمير منفصل صحيح مبني على السكون في محل رفع مبتدا ممتاز. قلنا مبني على الفتح هن مبني على الفتح محل رفع مبتدا. قل فعل ماضي مبني على السكون صحيح. اتصاله بنون ضمير رفع متحرك. هذا رفع متحرك ضمير رفع نعم. هذا ليس ضمير رفع متحرك نعم. والنون هذيك نون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فيها ممتاز. اذا ممتاز صحيح. اذا هن ضمير منفصل مبني على الفتح مبتدا وذي قلنا خبر. كنا كي نحب نقسمها كل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والنون هو ضمير نون ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ممتاز في محل رفع فاعل. كان هن قلنا اذا هذه هي الضمائر المنفصله التي دائما تكون مرفوعه. عمرك ما تلقى انا وانت وانتم وهن تلقاها منصوبه لا هكذا اذا كان منفصل ضمير هنا منفصل. طيب هو فما ضمائر رفع فيها الضمائر المنفصله وفيها الضمائر المتصله. هو الضمائر شو؟ الضمائر المتصله واللي هي ايضا ضمائر رفع. أنا فهمت أنت فهمت أنت فهمت أنتما فهما فهما فهمت هم فهموا هم أنتن فهمتن فهمتم فهم لا أنا فهمت لا أنا فهمت بس فهم. كي يقولوا أنا فهمت أنا تودي ممتدى عاش معازي بينا المشغل طيب مش نمشوا الفهم لا حاسي بالضمير أو بالضمائر أنا فهمت الضمير هذا شو نوع متصل ولا منفصل أنا منفصل وتو هذه منفصل ضمير هذا ضمير هذا أنا فهمت تو نقول شو نقول عليه متصل مبني على ايش؟ نص الحركة بتاعه. ممتاز متصل مبني على الضم. في محل رفع. شفت ولو في محل رفع مش هذه الرفع هذه لا هذه علامة بناء هذه ليست علامة إعراب هذه علامة بناء. إذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. شكون فاهمة؟ أنا. تو أنت فهمت أنت فهمت. التأويل ضمير. لهنا أنا فهمت إيش معنى أبو فهمت؟ فهمنا لا حول ولا قوة إلا بالله أنا فهمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع بضمير رفع المتحرك أنت فهمت فهمت فعل ماضي مبني على إيش لاتصال بضمير رفع أنت فهمت ضمير متصل مبني على الفاعل في محل رفع فاعل إذا ما بنعمل نك بتروح قدامه أنت فهمتي فهمتي فهمتي طيب فهم هذه ضمير فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله أتي ضمير متصل مبني على الكسر على الكسر فهمتي في محل رفع فاعل مؤكد أجد إعرابة أنتما فهمتما أنتما فاهم فهم هذه الفاء فعل ماضي مبني على السكون ودوما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاء مبني على السكون فاء اذا فهما فهما هما فهما هما مبتدا فهما وين الضمير فهما لنا شوف هذا مش ضمي على علاش مثلا السكون اخذت هذا ضمير في ساكن ولا مش متحرك هذا الالف الالف ولا ونحن مختشي مختشي يلزم مختشي يكون مبني على السكون اذا كان بالضبط لهنا لهنا الضمير الرفع ليس متحركا ساكنا ساكنا ساكن الف ساكن ولذلك نقول فاهما مبني على شو نقول؟ على الفتح لا لا لا لا الفتح اصل تاعه يعني الفعل الماضي اصل مبني على الفتح اذا فاهما فعل ماضي شبيه مبني على الفتح عشان نضيف حتى كلمه مبني على الفتح والفعل هذه الالف الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بالضبط في محل رفع فاعل هم فاهموا فاهموا لا لا على الضم فعل ماضي مبني على الضم فاهموا مبني على الضم على ايش؟ سووا جماعه والواو ضمير مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف هي الفارقه انتن فهم انتن فهمتن فهم مبني على السكون صار ضمير رفع متحرك اذا فهمتن ضمير متصل مبني على السكون اي وين وين الفاعل ضمير مستتر تن تن تن تن تن تن فاهم فعل فعل في لحد غادي فاهم تن فاهم انتم فهمتم تم مبني على السكون فهمتن مبني على الفتح هن فهمنا مبني على الفتح اذا ماذا شفنا منه اذا الضمائر هناك ضمائر رفع هناك ضمائر نصب هناك ضمائر جر رفع نصب جر ضمائر الرفع نوعين متصله ومنفصله المتصلة المفصلة قديش؟ 12. هي أنا، أنت، أنت، أنتما، هما، كان أخذهم أنا ونحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ولا بالغار هو، هي، هما، هم، هن. نعم، 12. طيب بالنسبة للضمائر المتصلة اللي هي في الرفع، ديما في الرفع 12 تو، تا، تي، توما، الألف، الواو، تم، تم، والنون تاع الواو. إذن هذه ضمائر الرفع دائما تكون مرفوعة. فماش واحد مش فاهم هذا؟ زيد الرجاء مأخر شوية ربما وصل في حزاب عاد شقول لكم من الأولين هم الأساس وليكم سهل ليه بطل من الأساس منهم. طبعا بعد ضمائر الرفع مش هو ضمائر النص، ضمائر النص. فيها متصلة وفيها أيضا منفصلة. كيف نقول؟ فما ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. الضمائر المتصلة 12. الضمائر المتصلة هي أيضا 12. كما ضمائر الرفع، هي ضمائر الرفع 12 وضمائر النصب 12. لا. ادخل إيايا. إيانا هذايا متكلم مخاطب. إياك أي نعم. إياك أي إياك. إياك إياك إياكما إياكما إياكم إياكم إياكم إياكم. طيب هذا قداش؟ خمسة. هذا منفصل، هذا منفصل واحد متصل. إياك لا لا لا لا لا لا لا أحسن لا لا منفصل أحسن منفصل. أنا ساعات متصلة متصلة منفصلة مساعات. إذن إياي إيانا إياك إيانا. المزال الغاء إياهو الغاء نقول إياهو. نعم إياه إياها لا أنت وأنت أي إياه مين إياهما جمع إياهم وجمع مذك إياهن إياهم مش مستعمل لكن برشا طيب. إذا عندي إياي إيانا هذا المتكلم هذا المفرد هذا الجمع أو المعظم نفسه إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياك. طيب هذه ما تجيك منصوب، ما تجيك منصوب. ادخل مثلا نقول إياك نعبد إياك نعبد بيه. نمشي الفعل ساعة نعبد شنو رأيكم فيه شنو نوع الفعل هذا؟ فعل مضارع. فعل مضارع شبيه مرفوع. مرفوع كم بالضمه الظاهره في ممتاز بالضمه الظاهره عبود واو الف ها نعبد لا لا لا شو لا لا نحن نعبد لا نحن نحن نعبد لا لا لا والفاعل وين لا الفاعل فاعل شكون يا شكون اللي قال نعبد ضمير مستتر ضمير والفاعل تقديره هناك ضمير عام ضمير مستتر تقديره نحن نعبد بالله. إذا فعل مضارع نعبد فعل مضارع به مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والفاعل هو فعل ضمير مستتر تقديره تقديره نحن تقديره نحن. إذا والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن نعبد العبادة على شكون؟ لله. إياك. المفعول به وين؟ إياك. إياك. إياك هي المفعول به، هذه مفعول به، إذا الجملة فعلية دي. رغم فيها بداية الضمير واسم لكن لا أصل الجملة نعبد إياك. ولكن إذا إما نقول نعبد لو كان جات باش نحطوها هنا قطعا يجب نقول نعبدك. إذا الضمير المفعول خاطر منصوب إذا تقدم يولي إياك. إما نقول نعبدك ولا نعب إياك نعبد، ما نجمش نقول نعبد إياك، لا لا يقال. لأن إذا كان عندنا بين أن الضمير السهل العائد وبين إياك أسف نقول نعبدك، لماذا نقول نعبد إياك؟ لكن هنا للتقديم ولا أخذاء. فإياك نعبد، إياك وين الضمير؟ إياك الضمير ينوي إياك فقط، إيا من نعبدها إيا ضمير منفصل مبني على السكون. مبني على السكون في محل نصب، في ممتاز، في محل نصب مفعول به، في محل نصب. إذا إيا والكاف حرف خطاب، والكاف حرف خطاب. طيب لا ليش متصل للضمير؟ لا حرف، لا حرف خطاب لأنه ليس ضمير. كان جاء ضمير، كان جاء كلمة أخرى فعل الحال. لا هو منفصل، فضمير منفصل والكاف منتع خطاب فقط إياه. وذلك كلهم فيهم إياه نفس الإعراب، نفس الإعراب. قل إياه هو أريد، هاي تكون عربي نفس الأعراب إياه أريد. فعل مضارع، فعل مضارع مبني بالضمة الظاهرة في أخيه، مش من جدام، مرفوع مرفوع بالضمة الظاهرة في أخي. نعم، والفعل هو ضمير مستتر تقديره نحن، هذا هو أريد مسكون. أنا أتكلم نعم هي ضمير منفصل مبني عن السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به، والها حرف خطاب ضمير غائب. هذا حرف خطاب كاء وضمير غائب، ضمير تاع غائب هي هو ضمير غائب، ضمير يا هو ضمير حرف غائب، لا ضمير، مش ضمير، حرف للغائب، ليس ضمير، ليس ضمير. كل اللي بعد كلهم يعني ما مشي غائب. إياك هي مركب إضافي، فما اللي يعربها، فما اللي يعربها الكل مع بعضها تسهيل. أنا أقول إياك الكل، لا مش مركب إضافي، لأن الكاء لا الكاء حرف مضاف، كاء مضاف، لا حرف، لا يضاف الحرف، لا يضاف الأسماء، لا إعراب، لا محل إعراب، لا محل لولا الإعراب، لا محل، لا هذا على الحرف هذا لا محل خطاب، لا محل له من الإعراب، لا يعرب، ما حتى إعراب حرف ولا محل حتى شيء. إذا فما اللي يعربها الكل مع بعضها كلها مفعول به، يقول ما مبني على الفتح هو ماشي تسهيلا. وفهم نقول إياه فقط، ولذلك هذا نتاع خطاب ولا نتاع غائب، فهمني؟ نتاع غائب. ما أنا في الامتحان يقول مفعول به مبني على الفتح يزي. يزي مساش، ما مقبول، لا مقبول إن شاء الله، قلت لا ما شاء الله. طيب. إذا نقول كل يخرجون إذا أخرجنا الحرف من الضمير يعني في الأخر تقسيم إلى 12 هي زايد، خاطر هو كلها إياه ونزيدوها ياء. أي مو تسأل ولا ما بشي زاز، أنت تعتبر كلمة واحدة مساس. هي تفرض بالفتحة كيف هذا ولا هما كانوا يجون عربون كل مفعول به مبني على السكون. على السكون خاطر إياه فقط. لكن إذا كان عملنا مع بعضها، إذا كان أخذنا كلمة واحدة. هو قال مبني على الفتحة، قلت له لا، إذا كان الكل مع بعضها. فما قولين القول اللي يفصل أكثر يقول إيا وحدها هي الضمير، والكاء حرف لا محل من الإعراب، فإيا تولي مبني على السكون. وإذا كان الكاء اعتبرناها كلمة كل مع بعض مبني على الفتح، مبني على الفتح. قل نعطيكم مثال، قال يخرجون الرسول وإياك. قطع مسكون في محل نصب، هذه قطع هكا ولا لا؟ ولا تكون قطع مسكون في محل نصب. طيب ديما في محل نصب، اشكون يعرف هذا ترى؟ تفضل. يخرجون فعل مضارع في محل رفع، فعل مضارع مرفوع لأنه ثبوت النون. إذا فعل مضارع اسمه يخرجون، أخرج يخرجون. إذا فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون، الفعل مستتر. لا مش مستتر، لا مستتر الواو. الواو شنو تعمل؟ ضمير متصل مبني على السكون. مين واو واو يخرج يخرجون الواو؟ شكون يخرج الواو؟ يعود على جماعه هم. اي هم يعود ضمير يعوضها الواو. يخرجون يعوض واو يعوض جماعه يعوض جماعه ولا لا؟ اذا ضمير متصل مبني على السكون على رفع فاعل. اذا لم يثبت ساعات ما تثبتش تعتمد ضمير متصل. خاطر كنت تبدا مرتين ثلاثه صحيح نعاود فيها اجتماع باش تدرس قدام. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. انت تكتبين الياء هي الفاعل، انتما تكتبان الالف هي الفاعل، واضح ولا لا؟ فاذا هي يخرجون اي الرسول مفعول به واياكم الواو مفعول به لان ايا اذا كان مش عارف يكون مع بعض ايش نقول؟ اياكم ايش نقول؟ ضمير منفصل اي مبنى للسكون كان كل مع بعض في محل نص لا نص دائما ما عندوش محل رفع في محل نص في محل نص مفعول به نعم يخرجون الرسول ويخرجون لكن لماذا قال ما قالش يخرجونكم والرسول؟ هذا السؤال اللي يقضي هي النساء نعم لان اخراج الرسول اعظم ولا اخراجهم هم؟ اعظم ولذلك قدم الرسول على ولا كان يخرجونكم والرسول لا ما يتخدموشكم على الرسول اذا يعني يخرجون الرسول اولا والرسول وما ادراك ثم انتم اذا يعني شناعه جريمه شناعه جريمه اخراج الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرجون الرسول واياكم هذاك على الجد واياكم لان واضح ولا لا؟ لذلك تقديم الرسول لان اشنع في اخراج الرسول اكثر من اخراج بقيه الصحابه وكلهم شنيع لكن واياكم اذا كان عربناها الكل مع بعضنا قلنا في محلنا مبني على في محل نصب مفعول به وكان إياه فقط مبني على السكون بس والكم هذا الخطاب المخاطب لكم خطاب جمع خطاب جمع محل لا محل نعرف الواو شنو سيدي الواو العطف اللي هو عطف يخرج معطوف على منصوب منصوب هذه مفعول كل مفعول فهمت إياك ساعات يكون كتحذير إياك أن تقرب البئر إياكم أن تقرب البئر إياك على نفس الإعراب هي تقول هو تقصد هو كما المعنى يتغير إياك أن تقرب البئر حذاري أنت لأن ربما تؤخذ بمعنى اسم فعل اسم فعل اسم فعل أمر إياك إذا بالمعنى اللي قلته أنت بالمعنى تقول صح قال إياك أعني واسمع إلى جارة هذا مثلا عربي معروف إياك أعني واسمعي يا جارة أي إياك أعني إياك أعني أصل هاش كيف الجملة؟ أعنيك أحسنت أحسنت أعنيك إذا ما لا مالش مشكوك هذه؟ ضمير أي مفهوم به ما فهمت إياك يعني ده إما ناخذها بالكل اللي كانت عندك وش تقول؟ إياك ضمير منفصل مبني على السكون مبني عليه إذا كان عندك كل وإذا كان خذيت على هذه فقط مبني على السكون ممتاز إذا مبني منفصل مبني على السكون على السكون في محل نصب مفعول به أعني أنت في محل نصب مفعول به مفعول به محل نصب مفعول به أعني فعل ماض فعل لا فعل مضارع زي ما شفناش ال حد يعني مش مضارع فعل مضارع مضارع قطع مضارع لا على المعد أعني شكون يعرف مبني على السكون لا لا يمكن المضارع اللي تتصل به لا اشبك لا فعل مضارع مرفوع بالكسره لا يرفع بالكسره ابدا مرفوع فعل مضارع مرفوع لانه يعتل الاخر لانه متصل بياء مخاطب مرفوع بالضمه اقصد يعني من فعل عناية والفعل معتل ومش معتل الحركة تظهر عليه إذا بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر أو الثقل، الثقل أنا أعني ما تنجمش تقول إذا هذا مازال ما شفنا مش معنى ما نقول إذا هذا الضمائر ديما في محل نصب واضح ولا لا؟ إياه وإياه لا بعد نعم سؤال شيخ مثلا عملنا قلنا كتابة ديما بالاسم كتابة ديما بالاسم معناها جملة اسمية ايه هنا قلنا هذا مبتدأ مفعول به مقدم مقدم من مفعول ما هي أصل نازل تشوف انت حجم مقدم لا لا أبدا مستحيل لأن الخبر يكون مرفوع المبتدأ يكون مرفوع الخبر يكون مرفوع لهنا هي جملة اللي أنا منصوب من الذي نصبه ترتفع الفعل بعد من دي في محل نصب لا يكون مبتدأ واضح ولا لا لأن دي في محل نصب إذا ما دي يكون منصوب إذا تكون منصوب هذه كل ما تقرأ بالنسبة للضمائر المتصلة هي منصوبة جي منصوبة وجي مجرورة هذه متصلة هذه وتكون تكون منصوبة وتكون مجرورة أيضا واش معنى نجي لهذول الياء اللي قدام هذوك تولي فيها إياي الياء الياء تاع إياي نحية كلها نحية لك إياء ما ما أين كا كا كي كي كما كما كن هو هي هو ها هما هما هما هما اذا هذه ما هذه يقول هذه تكون ما تكونش مرفوعه ابدا هذه الضمائر لا تكون مرفوعه ابدا اذا كان متصل اذا كان متصل هما كي تعود من الاولى منفصله تعود للمرفوعه هم نجحوا ومبتدا مرفوع هنا نجحنا مبتدا مرفوع لكن هنا اللي مش نقدرها توا كلمه قبلها لابد اقبلها نعم متصله هي متصله متصله لابد تكون متصله تتصل وتتصل اما باسم ولا فعل ولا بحرف المتصله باسم او فعلا او حرفا هذه تتصل بها طيب تقول مثلا الياء تقول كتابي كتابي هذا كتابي هذا كتابي شنو جمع الجملة هذه؟ اسمي اسمي خذ الاخر اسمي شعر اسمي شعر اسم طيب من هذه اسمي هذا ايش باش نعمله؟ مبتدا طيب اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا وانت نشوف الاشاره هذا هذا كتابي كتاب اي لا هذا هذا كده لا مسمى مبتدا خبر مبتدا مبتدا كتاب مبتدا كتابي خبر هو اصل كتاب في اصل هذا كتاب وبعد ضفت لك مرفوع على على اصل اصل مرفوع مرفوع بضمه كسر مقدره لا يرفع كتاب هذا كتاب اقصد شوي شوي كتاب اسم ولا لا يدخل هذا كتاب اش باش يكون مرفوع ضم ولا لا ضم هذا كتاب اذا اضفته انا اذا اضفته نقول كتاب ك بالنسبه لك ك هاك ولا خاطر ضمتين اذا كان عملت الاضافه ناحيه واحده منهم ما تجيش ضمتين واضافه ابدا تنوين واضافه فهمت كيفاش ما تجيش تنوين واضافه ابدا ضمتين مع بعضهم ومع الاضافه هذا كتاب ك تدخل صحيح ولا لا نجم نقول هذا كتاب ك هذا كتابك كتابا تبقى إذن كلها هكا كتابك كتابكما ها كلها كتابكن كتابكم تبقى دي مضمة الإشكال في الياء الياء لابد أن يكون الحرف يقبلها مكسور لأن هذه مشكلة هذه مشكلة لأن الياء لابد من قبل لابد أن يكون مكسورا لابد وانا عندي كتاب هذا اش نقول هذا كتاب بي كتاب اي عندي ضمه اش ولي نعم لا لا ولي كسر خاطر يلزم كسر ولا تقول هذا كتاب واضح لا هذا كتابي شكون فهمهاش انا شفت جن عروان سموه الكسر النائب عن الضمه لا لا لا لا لا باش نضغط على العرب العرب ما حاش يبان كيفاش علاش ولات هكا هو مرفوع اصلا لا واش هذا مرفوع اذا هذا كتاب اي شنو اللي خلاني ناحي الضم الياء يلزم ان هي اخبارها مكسور هكا ولا لا اذا انا كيفاش نعرف اذا نعرف نعرفها حسب كان ضمه موجود اش نقول نقول كتاب خبر كتاب خبر مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال اشتغال ما تكتبوها اشتغال المحل بحركه الياء المناسب. حركة الياء يجب أن يكون مكسور. إذن اللي نعم من وجود الضمة هي خبر مرفوع قطعا، مرفوع بضم وينها مش موجودة، هناك المقدرة منع منظور اشتغال محل بحركة الكسر انتع الواحد، حركة انتع الكسر، اشتغال محل بحركة انتع الكسر هذه. واضح ولا لا؟ إذا نقول هذا بشنا نقول هذا كتابي، هذا كتابي، إذا هذا مبتدا وكتاب وخبر ومضاف والياء مضاف إليه، الياء ضمير، أشنا عن الياء؟ ضمير؟ ضمير متصل. أي لكن هذا هنا جبناه مجرور، ونحن نحب نجيبوه منصوب، لذلك المثال هذا يستنانا بعد شوي، لكن فهمنا به هذا ويستنانا بعد، لازم نجيب الياء منصوب. حركة الياء شنو؟ حركة الياء، حركة الياء نعم. المناسب المناسب بالحركة المناسبة المناسبة نعم. الياء المناسبة. الآن. حركة المناسب. مناسب للياء للياء غير كسر نعم. حركة المناسب نعم تفضل. في الحالة دي يا ليتني لم أوت كتابي. إيه؟ أني؟ يا ليتني لم أوت كتابي. أي هذيك لا هذيك هذيك القرآن فقط لغاية. لا كتاب لا لأن المضاف مضاف إليه. يقصد الفتحه فقط يعني. ها لا هذيك القران كتابي انا لا غلطي قراءه لا لا لا لا, لا. ما عنديش علاقه بالمعنى. قول كتابي كتابي هذه يعني انسى. فالمتصل بفعل اخذني نعم. اذا نحن جبناها في الجر ما حسبناها بالنصف لكن نفهمها بها ان شاء الله. هذه كي تقول مثلا تقول قال اعطاني او اخذ اعطاني جائزه لا اعطاني جائزه هنا عندي جمله فعليه هاك ولا لا؟ لا اعطى فعل ماضي مبني على الفتح تمشى اعطاني اعطى السكون شيخ اعطى الألف بعد الطاء شنو هي؟ شكون اللي أعطاه؟ هو إيه ضمير من هو؟ وين مستتر؟ لا لا لا مستتر ضمير مستتر تقديره هو الألف بتاع لا لا للرسم ترى رسمك كيف أعطاني؟ لا لا تبع فعل خاطر أعطى أعطى ألفها كي ولا ألفها تبدل في الوحدة كأنه إذا الفعل الماضي مبني على الفتح أعطى فعل الماضي مبني النون هذه اسمها نون الوقاية نون الوقاية نون الوقاية سمعت نون الوقاية هاي لا مش سعيد لا مش سعيد هاتوا فهمت ولا مش سعيد إن شاء الله نون الوقاية سمعت تقي الفعل من الكسر الفعل إيه نون فقط النون هاي هاي يتقي لها تقول في الياء نعم في الياء نعم في الياء نعم هي نون الوقاية تقي الفعل تقي الفعل من الكسر الفعل ما يتكسرش اي مش نحو نطلع بالضبط تعطيه ما تجيش تعطيه يولي الفعل يولي لا ما تجيش ولذلك يدخلوا لها النون هذه يسموها نون الوقاية لتقي الفعل لتقي الفعل من الكسر فيسموها نون الوقاية إذا هي نون الوقاية لا محل الإعراب يعني هذه نون الوقاية ما عندهاش إعراب إلا تقي الفعل فقط ما عندهاش حتى إعراب ما أعطاني الفعل شكون وين؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو إذا هو الفاعل ضمير مستتر تقديره وأعطى شكون؟ أعطى تتطلب خداش من المفعول زوز كي تقول أعطيت الولد أعطيت الولد ماذا؟ يجب نقول حاجة ثانية أعطيت الولد ماذا؟ أعطيته كتابا أعطيته جائزة أعطيته كذا إذا لابد أعطى في الأصل تتعدى إلى مفعولين وين من المفعولين؟ هي مفعولين هذه الأولى والثانية جائزة هذه بالنسبة لجائزة ملتحين على فيها منصوبة بهاش؟ بفتحة إذا هذه مفعول به ثاني والمفعول به الأولى الياء مفعول به كيفاش يكون؟ ضمير متصل منصوب مبني على مبني السكون في محل نص خطر يا المفعول به اذا الياء اش نقول اش باش نعرفها الياء نقول مفعول لا نقول ضمير ساعه ضمير لا إذا الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب محل نصب مفعول به آه مبني على السكون على السكون فيش في محل نصب مفعول به أول نعم جائزة مفعول به منصوب بس بالفتحة الظاهرة على آخره النون هذيك نون الوقاية نون الوقاية الثقيلة لأن مش ممكن في الفعل باش يكون اخره مكسور لا مع انت تقول كاس الوقايه انا مش نجور انا انت ها كيفاش مع انت عطلان وين؟ النون ناء هذيك لا مش نخيل هذيك نتاع جمع نون عطلان نعم لا نتاع جمع لا نتاع جمع لأن النون النون الوقاية ديما مكسورة النون الوقاية ديما مكسورة ديما مكسورة ني حتى تدخل حتى على حروف قال من لدني لدني لدن مني لعلني لعلي لعلني تدخل على الفعل تدخل على بعض الحروف بعض مش كل بعض الحروف لعلني لعلي تقول لعلي ولعلني صاحبتي والنون هذيك نون تاع الوقاية تو مش تشوفوها واحد هذيك غير فثنية اللي عرفتها شنو عرفتها سيدي؟ ها؟ عرفتها شنو عرفتها فعل ماضي مبني على الفتح يطال مفعولين المفعول الاولاني هو الياء ضمير متصل مفعول ثاني وجائزة تو أعطانا جائزة أو جوائزة طيب لأن أعطي كيف يعرفوا كيف يمكن أن ما في الفتح طيب هنا ضمير متصل أي في مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو في محل نصب مفعول به أي مفعول به جائزة مفعول به ثاني مفعول به ثاني جائزة أي دمان بيت النا هذا شو نقول عليه ضمير شو نعرف متصل متصل مبني على السكون مبني على السكون في محل نصب مفعول به مبني على السكون في محل نصب مفعول به طيب تو تقول اعطاك الكاش بالي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به اعطاك ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به طيب معناه انه الوقاية كان مع الياء الاخرى ما نون لخاي ما حد ما نتكلم أنا فقط يا متكلم إذا نقول عن فبيتكلم أعطى قلنا حال ماضي مبني على السكون على الفتح أعطى مش سكون فتح مقدر على الألف ما ظهر فهمت كيف بس تقول فعل أعطى رمى فعل رمى فعل ماضي أصلا رمى ما تنجمش تنطق عليه فهمت كيف بس فنقول فعل ماضي مبني على الفتح مقدرة مازال مش بلاش مقدره والواحد مازال لا مازال مش انا رمى رمى جرى تقول يا تقول معتل الاخر معتل معتل الاخر نعم ما تدورش عليه في الواحد سيدي لو سمحت تو شفنا كيف الفعل هذا يعطيك مفعولين في اعطى فقط لا فما بعض الاحيان تعطي مفعولين انا ناخذ فعل مثلا اخذني مثلا تقول ادخل ضربني معناه في المتصل لابد من مفعولين لا لا لا لا لا لا مفعول او كلمه اعطى فقط تتعدى مفعولين في هنا عندنا فمن بعض الافعال اتى اعطى تتعدى مفعولين فبعض الافعال تتعدى لكن مش كل اصل حتى مفعول واحد فما تتعدى ثلاثه مفاعيل فهمت لكن احنا مش هذا درسنا على الضمائر ادخل ضرب به هو ضرب مبني على ايش؟ طيب ضرب ضرب كي تعود ضرب كأنت كيفاش تقول؟ ضرب كأنت أنت ضرب لكن ارجع الآن أصلا ضرب إي هكا ولا لا إي ما تمشيش الياء وهكا ما تمشيش نعم ضرب ما تجيب لها النون نساها مكسرة تقول لي ضربني إذا مع المخاطب ديما تولي تجي النون هذه النون شو اسمها؟ الوقاية إذا ضربني ياش باش نعرفها ضرب فعل ماضي مبني على الفتح النون نون الوقاية لا محل الإعراب الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به هكا هناك غادي الفاعل هو ضرب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ضرب تو نمشي بضرب ضربنا ضربنا عايزكم يعرفوا ضرب الفاعل مبني على الفتح نعم ناء الفاعل مستتر تقديره هو نعم ضمير متصل صحيح مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب ضربنا قال ضرب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر فعل ماضي مع الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ونا ضمير متصل ولا لا؟ لا لا اسم الكلمة لا مبني على ايش؟ على السكون في محل نصب مفعول به دي مفعول به منصوب الفاعل مرفوع المبتدا مرفوع اللي ده دخل اذا ضربنا لو كان بدناها الكلمه ضربنا اشكون يعرف يا ابني فعل ماضي مبني على السكون نعم لماذا لاتصاله بضمير متحرك نا فاعل ضمير صيغه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. ممتاز شفت الاعراب تبدل ضربنا عند الاعراب ضربنا عند ضربنا نحن مضروبين وضربنا نحن ضربنا اذا ضربنا نحن قمنا بالفاعل والفاعل في محل رفع ضربنا لا في محل نصب يبقى علينا الفاعل واحد وضعه لا اذا ضربنا لا ضربنا ضرب ضربكما عشان نقول ضربكما كماش مش عربها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ضربكم مبني على السكون بالضبط وهكذا كل ما ذم يكون في محل نصب محل نصب في محل نصب مجرور نعم أو شيء تو مجرور تو شو مجرور كان كان غير مش مجرور الضمائر هذه فقط الضمائر هذه فقط الاخرين لا معنا حيش عليهم اياك تفهمنا فيه وانا ونحن تفهمنا فيه الضمائر هذه تجي ايضا مجرور تجي ايضا مجرور المتصله يعني متصله هي متصله هي هذه الياء والنون هذه كلها تكون ايضا اذا الثالثه ضمائر يعني الجر ضمائر الجر هي نفسها ضمائر تاع النصب المتصله دي المتصله كلها ضمائر اذا تكون في النصب تكون في الجر باش ناخذ انا بالجر قلنا مثلا لابد باش نولي نجيب كل الياء كل قرات في كتابي اذا ممكن نقرا حتى نقول هذا كتابي هذا هذا قلمي هذا مبتدا وقلمي أسا كيفاش قلم اي هكاك لو كان ناحية هذه كاش مالي قال مهم ناحية تنوين نحط الياء قال مي إذا وبين الياء إذا قبل شنو؟ كسر إذا إذا نقول هذا قال مي إذا هذا هذا الخبر هذا خبر من وهو مضاف والياء مضاف إليه مضاف إليه كاش يقول؟ مجرور إذا دين مضاف إليه مجرور مجرور هذا مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور الياء الياء ضمير نقول ضمير متصل نعم ضمير متصل مبني على ايش؟ السكون مبني على السكون في محل جر في محل جر في محل جر مضاف اليه في اذا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه طيب لو شفنا يا سيدي هذا كتابي كيف كيف نفس الكلمه معنا لا الاخرى فعل غريس لا الاخرى ها كتاب كيف كيف كتاب قلبي هذيك راهو كتاب قبليك باش نفسرتك بها اما كتاب يا اخي على بناء خبر مرفوع بالضم المقدر وهذا مضم مقدر ايضا هذا مضم مقدر كيف كيف ضم مقدر نعم يعني لان الفعل يكون مرفوع لكن اللي منع منها هي الحرك المناسب لان الياء لازم يقبلها مجرور مكسور إذن هذا حتى لي في كتابي تعرف ضمير متصل نعم مبني على السكون في محل مضاف إليه نعم بالضبط قل ناتو نظر إلينا نظر إلينا إلينا من نجم الكون نظر فعل ماضي مبني على طيب والفعل هو والفعل هو إلينا مش الكون إلينا إلى والنون هذيك اللي هي ضمير الى الى اش نقول؟ حرف حرف جر طيب والنون اش نقول؟ ضمير متصل به مبني على ايش؟ مبني على السكون محل جر في محل جر في محل جر في محل جر مضاف ما ما ما اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اذا نظر الينا كل ك لطف بك او لطف بك مش لطف صح لطف لطف ما تعديش لطف بك البي شنو والكان اسم مجرور اذا ضميرك باش نعمل تقول كل ك في كما لطف بكما اي كيف كيف بكم بكم تبرو به كتب به على القلم به حرف جر هذه اسم مجرور رفق رفق بهما رفق بهما وهكذا اذا كل هذوما تكون اما منصوب والا مجرور اما منصوب والحمد لله رب العالمين المتصل للمره الجايه